أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ونبلونكم بشيء وبشر الغافلين. وإلهكم إله واحد السلام عليكم ورحمة الله.